انطلق يكمل بقية وضوئه. هل هي طهارة مائية كاملة أو ناقصة؟ ناقصة لمخالفتها للسنة، لأن القدمين هل هما أول ما يغسل في الوضوء أو هما آخر ما يغسل في الوضوء؟ لم يراعي الترتيب فخالف السنة فطهارته ليست كاملة. لذلك قوله هنا يكون على طهارة مائية كاملة لها معناها. وهكذا أيضا يقولون من مخالفة الطهارة المائية الكاملة أن يبدأ يتوضأ حتى إذا وصل إلى قدمه اليمنى غسلها ثم لبس الخف عليها، ثم انطلق فغسل القدم اليسرى ولبس الخف عليها، هذا أيضا لا يمسح عليه لأن طهارته ليست كاملة، بل ينتظر حتى يتوضأ ويكمل وضوءه كله ثم بعد ذلك يلبس الخفين. وكذلك أيضا لا يعد طهارة مائية كاملة إذا كان توضأ بنية التبرد مثلا أو التنظف، لا يجوز له إذا لبس الخفين بعد ذلك الوضوء يمسح عليهم. ثالثا لا يكون مترفها بلبسه، لا يجوز له أن يكون مترفي يلبس هذا الخف على وجه الترفه لكي يتخلص من غسل القدمين، بل يجب أن يكون لبسه للخف بنية إما الضرورة أو التسنن، إما أن يلبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تسنن، أو يلبس الخف لأنه يلبس عادة الخف إما للبرد أو للحر أو نحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف خلاف حاله، فالحال التي هو عليها لا يتكلفها، إذا كان من شأن الزمن مثلا أنه تلبس فيه الخف يلبس فيه الخف، وإذا كان ليس من شأن الزمن أنه تلبس فيه الخف لا يلبس الخف، وهو لا يتكلف خلال حاله. وهذا هو معنى قول المالكية أن لا يلبسه مترفها بلبسه، أي من أجل الرفاهية فقط والراحة، ولكي يجنب نفسه مشقة غسل القدمين. هذا أيضا لا، إذا نوى هذه النية لا يجوز له أن يمسح على الخفين. ثانيا أن لا ينزعه بعد لبسه، فإذا توضأ ولبس الخفين ثم نزع إحداهما فلا يصح أن يمسح، وهما أعادها فلا يصح أن يمسح عليها بعد ذلك، بل إذا نزعها فهو إما بين أحد أمرين، إما أن يبادر إلى غسلها مباشرة ويستمر وضوءه صحيح، أو ينزعها فيبطل الوضوء ولا يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك. فلو أنه مثلا خلع نعله ليصلح، خلع خفه ليصلح حاله ونحو ذلك ثم لبسه مرة أخرى لم يعد يجوز له أن يمسح عليه. الشرط الخامس أن لا يكون في سفر معصية، وهذا الشرط كما سنشير إليه هو شرط ضعيف عند المالكية، والصحيح أنه غير معتبر. ذلك أن المالكية يقولون كل رخصة تفعل في الحضر لا يشترط لفعلها في السفر إباحته، كل رخصة تفعل في الحضر لا يشترط لفعلها في السفر أن يكون السفر مباحا. مثل ماذا؟ مثل أكل الميت مثلا، أكل الميت إذا جاع الإنسان جوعا شديدا يخاف منه الموت على نفسه رخص الله تعالى له في أكل الميت، لكن هل هذا مقيد بالسفر؟ لا، هذا ليس مقيدا بالسفر، بل يستوي فيه السفر والحضر. كذلك مسح الخف هل هو مقيد بالسفر؟ لا، الإنسان يمسح الخف سفرا كان أو حضرا. أما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا في السفر فيشترط لفعلها في السفر أن يكون السفر مباحا. مثل ماذا؟ مثل الإفطار في الصوم. الإفطار في الصوم هل هو رخصة خاصة بمناسبة السفر أو هو رخصة عامة ما تشاء الإنسان أن يفطر له أن يفطر؟ رخصة خاصة بالسفر أو بالمرض. فإذا كان الإنسان في سفر بما أن هذه الرخصة لا تفعل في الحضر كذلك لا يستفيد الإنسان من هذه الرخصة ولا يترخص بها إلا إذا كان سفره حلالا. أما إذا كان سفره سفر معصية لفسق أو لظلم أو لاعتداء أو خرج عاقا لوالديه لم يأذن له فسافر مخالفا لهما فهذا لا يستفيد من الرخصة. لذلك الصحيح أن السفر لا يشترط أن الإنسان يمسح في السفر سواء كان سفرا حلالا أو حراما لأن الرخصة عامة. هذا لأن الناس سيتمتع برخصة إضافية أي عن ولكن لا لا لهي الشيء بمجرد أن يكون يفعل في الحضر، لأن المالكية طبعا هذا اللي تتكلم عنه لا يوجد عند المالكية أصلا بالتحديد كما سنرى ذلك في لاحقا إن شاء الله، لا يوجد أصلا عند المالكية، فعندهم المسح مطلق يعني سواء كنت في سفر أو في حضر أنت تمسح، ولو بقيت شهرين تمسح لا مشكلة عندهم في ذلك. وسنة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن ذلك ونرى فيه، فأمرنا الصلاة قريبا وخلي الشروط التي نمسح لنا وبالسنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهو الخوف. فقد اشترط المالكية في الخوف الذي يمسح عليه بعض الشروط وهي غير متفق عليها، بل أكثر أهل العلم من المالكية لا يرون اشتراط بعضها. فمن الشروط التي يرون أنها غير مشترطة هي كونه من ماذا؟ من الجلد. الذين اشترطوها قالوا نحن لا نعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زمن التشريع لا نعرف خفا إلا من الجلد، وبالتالي تكون التسمية الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تنطبق على ما هو من الجلد دون ما هو مثلا من القماش أو من البلاستيك كما هو موجود عندنا الآن أو من أي مادة أخرى. لكن نقول التسمية الشرعية ليست هي الحقيقة العرفية، فهذا الذي يتعلق به هو حقيقة عرفية وليست حقيقة شرعية. ونحن نعرف في أصول الفقه أن الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، وأن أقوى هذه الحقائق هي الحقيقة الشرعية، ثم تليها الحقيقة اللغوية، ثم تليها الحقيقة العرفية. ونحن نقول الخف في الحقيقة الشرعية وفي الحقيقة اللغوية تطلق على ما يلبس على القدم ويغطي كامل القدم إلى الكعبين ويمكن المشي به، هذا هو ما يسميه العرب خفا. أما هذا الذي تعلقتم به فهو حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية هي أضعف الحقائق ولا سيما عند مخالفتها لغيرها من الحقائق، وهي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. ونظيره في اصطلاحات الفقهاء المتأخرين ونظيره في اصطلاح القديم أصلا الطعام، فإن الطعام في الحقيقة العرفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على البر والشعير على القمح تقريبا، لكن الآن أصبح الطعام أنواع كثيرة لا تختص بهذه الأنواع، فنقول كل هذه الأنواع كل ما أصبح مطعوما يسمى طعاما حتى وإن كان ليس مما هو معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالأرز مثلا. وكذلك الحقيقة عند المتأخرين الحقيقة العرفية مثل الدابة يقولونها الحمار خاصة، مع أن الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية دلت على أن الدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، كقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالذي على الله رزقه والذي يأخذ الله تعالى بالناصيته ليس هو الحمار فقط بل المخلوقات كلها تسمى دواب، لذلك هي الحقيقة العرفية غير معتبرة. فالصحيح عندنا أن كل ما غطى القدم يسمى خفا، سواء كان من الجلد وهذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من القماش، أو كان من البلاستيك، أو كان من أي مادة، أو حتى لو كان من الخشب أصلا، لو قطع من الخشب ما يغطي القدم فيسمى خفا بغض النظر عن نوع المادة المصنوعة منه. لذلك الصحيح أن اشتراط كون الخف الذي يمسح عليه اشتراط كونه من الجلد شرطا ضعيفا، كذلك لا بد أن يكون طاهرا وهذا لا خلاف فيه، فلا يصح أن يلبس الإنسان خفا نجسا ويمسح عليه. لكن الطهارة عند المالكية وعند الجمهور تختلف، فعند الجمهور أن الجلد النجس كالجيفة وجلد الحيوانات التي لا تؤكل أنه يطهر بماذا؟ بالدبغ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها القرو والماء. فالصحيح أن الدبغ يطهر الجلد النجس، لو كان الجلد ميت أو جيفة فدبغ أنه يصبح طاهرا، والمالكية لا يرون تطهيره بذلك. كذلك فلو كان مثلا متخذا من مادة نجسة لا يصح المسح عليه، كذلك اشترطوا أن يكون مخروزا أي مخيطا بالخرز، وهذا الشرط طبعا ضعيف كما هو واضح لأنه ينبني على كونه جلدا، لأن الجلد هو الذي يحتاج إلى الخرز. نحن عندنا مثلا هذه الأشياء التي تلبس الآن على القدمين ليست مخروزة بل هي قماش منسوج، سواء كان مركبا بالخرز أو بالنسج أو بالخياطة أو بأي نوع من أنواع التركيب الذي تجعله مغطيا لكل الفرض فهو يسمى خفا. كذلك اشتراط الخرز شرط ضعيف، أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا لا خلاف فيه، لكنه المقصود به الغالب. فلو كان مثلا فيه رقعة أو فيه مكان صغير منخرق من هذا لا يضر. لو كان الإنسان مثلا يلبس خف وفيه خرق بسيط من هنا أو من هنا أو من هنا، حتى قال المالكية بشرط أن لا يكون أكثر من ثلثه، فلو كان منخرقا بثلثه فأقل لا يضره ذلك الانخراق. لكن الستر لمحل الفرض أن يكون واصلا إلى مكان الغسل، أي مغطيا لكل المكان الذي يغسل حتى يصل إلى هذا المكان. فلو كان مثلا يظهر منه مؤخرة القدم عقب القدم ونحو ذلك لا يصح المسح عليه، لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. ومحل الفرض هو ماذا؟ هو ما يغسل في الوضوء. المحل الذي يغسل في الوضوء لابد أن يكون الخف ساترا له حتى يمكن المسح عليه، وإلا فلا يجوز، وهذا الشرط صحيح ومعتبر. كذلك أن لا يكون عليه حائل سواء كان من طين أو من غيره، فلا بد أن يباشر المسح الخف الملبوس على القدم مباشرة لا أن يباشر غيره، وهذا الشرط كذلك صحيح. هذه الشروط الثلاثة. وكذلك أن يمكن تتابع المشي به وإلا لا يسمى خفا. لو كان مثلا تلبسه وأنت واقف فإذا رفعت رجلك للمشي سقط منك يسمى خف ولا يسمى خف؟ لا يسمى خف. فهذه الشروط الأربعة هي يمكن تتابع المشي به وأن لا يكون عليه حائل وأن يكون ساترا للمحل الفرض وأن يكون طاهرا، هذه الشروط صحيحة معتبرة عند المالكية. وشرط الجلدية وشرط الخرز شرطان ضعيفان كشرط أن يكون الماسح في سفر غير سفر معصية، كذلك الصحيح أنه يمسح حتى ولو كان في سفر معصية. نتابع المتن نصححه ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الشرح. لا، إذا كان شفافا بشكل صفيق بحيث أنك كأنك لا تلبس شيئا لا يزي. أما لو كانت شفافيته قليلة بحيث أنك تستطيع مع التمعن والتحقق أن ترى الجلد فالصحيح أن هذا لا يضر. أما لو كان صفيقا جدا بحيث أنك تستطيع رؤية الجلد من تحته بدون حاجة إلى تركيز أو تمعن أو انتباه شديد فهذا لا يعتبر خفا لأنه لا يستر محل الفرض. فالعبرة في ذلك هي ماذا؟ بأن يكون يستر محل الفرض. وأنت تعرف أن الشيء الشفاف هناك أشياء شفافة تلاحظ ما تحتها بدون تأمل، وهناك أشياء شفافة لا يمكنك أن ترى ما تحتها إلا بالتأمل الشديد والنظر. فإذا كنت ترى ما تحته بدون تأمل فهذا لا يسمى خفا لأنه ليس ساترا لمحل الفرض. أما إذا كنت لا تستطيع رؤية ما تحته بشرة القدم الذي تحته إلا بالتأمل والنظر والتركيز والتحقيق فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. قال: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل الصلاة به، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب. هذا؟ طيب، إذن هذا المسح على الخفين. والمسح على الخفين هو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا، حتى قال أهل العلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أكثر من 70 من الصحابة، فما بالك بمن رواه بأسانيد منقطعة أو مرسلة أو فيها ضعف، فهؤلاء يصلون إلى المئات من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال عبد الله بن المبارك هو صحيح ثابت ليس في القلب منه شيء، أي لا يمكن الإنسان أن يشك فيه لأنه مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نطالع بعض كتب الأقدمين في العقيدة نجعله يذكر نجدهم يذكرون من صفات أهل السنة أنهم يمسحون على الخفين، وذلك أن هذا مما خالف فيه بعض الفرق الضالة كالروافض والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة، خالفوا في المسح على الخفين، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رخصة، من عمل بها فله أن يعمل بها، ومن تركها غير راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أن يتركها. قال وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. هذه المسألة الأولى، أن المسح على الخفين لا يتقيد بالسفر، فهو ليس بالتالي رخصة سفر، بل هو رخصة للتخفيف على الناس في السفر وفي الحضر معا، لا يختص بالسفر دون الحضر. والأصل أن الرخصة إنما تكثر في الأسفار، لأن الأسفار مظنة المشقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فأكثر ما تكون ترخيصات الشارع في السفر، لكن المسح على الخفين غير مقيد بالسفر. وقلنا إن هذا السفر لا فرق فيه بين أن يكون مباحا أو حراما على الصحيح عند المالكية، لأن المالكية يقولون كل سفر كل رخصة تفعل في الحضر لا يشترط لفعلها في السفر إباحته، كل رخصة تفعل في الحضر لا يشترط لفعلها في السفر إباحته، فما دامت الرخصة تفعلها في الحضر فكذلك تفعلها في السفر حتى ولو كان سفرا حراما أو سفرا معصيا. قوله ما لم ينزعهما هو مذهب المالكية في قضية التوقيت أو تحديد الوقت في المسح. عند المالكية أن المسح لا حد له، له أن يمسح عليهما أبدا مطلقا بلا حد، وعندهما أنه يندب غسلهما كل أسبوع، يعني لو لبستهما يوم مثلا جمعة وجلست أسبوع كامل وأنت تمسح عليهما إياك يوم الجمعة يندب لك فقط أن تنزعهما وتتوضأ من جديد. فعندهما لا يلزم لا يتحدد المسح بوقت، فما دام الإنسان لم ينزعهما ولم يجنب فله أن يمسح عليهما طوال الوقت، أما إذا أجنب فلابد له طبعا أن ينزعهما حتى يغتسل، وكذلك إذا نزعهما من أجل أن يريح قدميه منهما بطل أيضا المسح عليهما، فإما أن يبادر حالا بغسل القدم فيستمر وضوءه صحيحا إن كان على وضوء وإلا بطل غسله. وهذه المسألة طبعا خالف فيها الجمهور، وهذه هي أول مسألة نقف عليها ونسجل عندها أن مذهب المالكية فيها ضعيف، فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق قطعية صحيحة وهي أيضا عن عدد كبير من الصحابة لا تصل إلى حد التواتر، ولكنه عن عدد كثير من الصحابة أنه حدد ووقت المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها مروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحيح أن المرجع في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، فكل شيء ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فلا قول فيه لأحد غيره. والمالكية ذهبوا في هذا إلى ما ثبت في الموطأ وغيره، فمالك رحمه الله تعالى روى في الموطأ وروى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه المسح عنهما. ونحن نقول دائما الأئمة ليسوا معصومين وليسوا مطلعين على النصوص الشرعية، بل هم طلعوا على بعضها، وحتى مالك رحمه الله تعالى أقر بأنه لم يطلع إلا على حوالي ثلث السنة، لا يدعى أن يطلع على السنة، دخل عليه أحد العلماء يعني فرجل قادم من العراق فدخل ووجد المؤذن قد أذن لصلاة المغرب، فقام الرجل فصلى ركعتين، مالك رحمه الله تعالى قال هذا ليس وقت الصلاة، قال له يا إمام أحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال أحفظت نصفها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثها؟ قال يشبه أو إنه لم يحفظ. قال اجعل هذا في الثلثين الذين لم تحفظهم. فهم أمنا على شرع الله تعالى يعني، ولا لا يدعون أشياء لا يعرفونها. فالرجل يقر بأنه لا يحفظ ثلثي السنة، وهذا من أمانته رحمه الله تعالى وورعه وخوفه من الله تعالى. فقد جاءه أبو جعفر هارون الرشيد أبو المنصور واحد خلفاء بني العباس، واقترح عليه أن ينسخ نسخ من الموطأ وأن يبعثها إلى الأمصار وأن يمر بحمل الناس عليها وأن لا يفتى إلا بها، كما حدث بعد ذلك في الأندلس. إن الناس بعد ذلك حملوا على رواية ابن القاسم، وأصبح الناس لا يعرفون إما مذهب مالك إلا رواية ابن القاسم فقط، وظنوا أنها هي رواية ابن القاسم، ولكن لا تجد أقوال إلا إما الأخرى. كبار أصحاب مالك، ابن نافع صاحب مالك 40 سنة، ضعف الفترة التي صاحبه فيها ابن القاسم. ابن القاسم صاحب 20 سنة، وابن نافع صاحب 40 سنة، وابن وهب وابن مسلمة القعنبي وابن أبي أويس، وهؤلاء هم الرجال الذين خرج عنهم البخاري ومسلم في صحيحه، ولم يخرج ابن القاسم شيئا. لكن لا تجد هؤلاء، لأن الناس حملوا بعد ذلك بقوة السلطان على العمل برواية ابن القاسم. وهذا كان شيخنا عبد الدار رحمه الله تعالى يسميه فقه السلاطين، يعني أن رواية ابن القاسم إنما اشتهرت لأن السلطان كان يلزم القاضي بأن لا يخرج عن رواية ابن القاسم ما وجدها. فمالك رحمه الله تعالى تورع قال لا تفعل يا أمير المؤمنين رحمك الله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا تفرقوا في الأمصار وكلهم حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فلا تحمل الناس على قولي، فأنا إنما رويت علم أهل المدينة فقط. فهذا من ورعه رحمه الله تعالى. فنقول السنة قضت بالتوقيت، وأما ما هو عند المالكية فهو ضعيف من حيث الدليل، وقد خالفته السنة في مواضع كثيرة، فلا يلتفت إليه في ذلك ما دام مخالفا للسنة. نعم يا أخي. لا، لم يكن أهل المدينة متفقا على هذا أيضا، خالف فيه كثير من أهل المدينة. نحن نقول عمل أهل المدينة هذه ليس مطلقا، عمل أهل المدينة له شروط أن يتفقوا عليه كلهم من أولهم إلى آخرهم، ومتى خالف واحد من أهل المدينة لا يصح نسبة العمل إلى أهل المدينة، وأهل المدينة لم يتفقوا على هذا، بل وقع فيه مخالفات كثيرة بينهم، وذلك لا يصح الانتساب إليه. ثم إن المالكية الذين يقولون بعمل أهل المدينة يشترطون أن لا يكون مخالفا للسنة، فعندهم أن السنة أقوى من عمل أهل المدينة. يقولون السنة إذا تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أقوى من عمل أهل المدينة، أما إذا كانت السنة ليست معروفة ولا مشتهرة ورواها الأفراد وعندهم فيها شروط فيقدمون عليها بعض عمل أهل المدينة في بعض الأحوال. وكل هذا له ضوابط، لا يصح ما يفعله كثير من المتعصبة، أنك كل ما سألت عن شيء يقول لك ولكن شرع عمل أهل المدينة على خلاف. حتى المالكية لا يقولون بهذا، المالكية يشترطون في العمل في الاستدلال بعمل أهل المدينة يشترطون شروط لا بد من مراعاتها. والتوقيت لا يصح أبدا عن أحد من الصحابة أنه خالفه إلا ابن عمر وحده رضي الله عنه، فإنه صح أنه كان لا يقول بالتوقيت، ولكن غيره من علماء أهل المدينة ومن الصحابة المدنيين رضي الله عنهم كلهم كانوا يقولون بالتوقيت. فالتوقيت لا يصح خلافه عن أحد من الصحابة، بل كل الصحابة اتفقوا على التوقيت. وأنت تعرف أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن أصلا يعرف ماذا سنة المسح على الخفين، هذه السنة لم يكن يعرفها، حتى في خلافة أبيه عمر أرسله عمر رضي الله عنه في مهمة إلى الكوفة، وكان والي الكوفة هو سعد بن أبي وقاص، فجاء عبد الله بن عمر ونزل عند سعد وهو في مهمة من الخليفة، ونزل في بيت الإمارة عند سعد، فرأى سعدا رضي الله عنه يمسح على الخفين، فقال ما هذا، هذه بدعة لا نعرفها، فأنكر عليه، قال إذا رجعت إلى المدينة فاسأل عنها أباك يخبرك. فرجع عبد الله بن عمر ونسي أن يسأل أباه كما في الموطأ، فجاء بعد سنة جاء سعد حاجا والتقى بعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ومعه ابنه عبد الله، قال سألت أباك عن المسألة؟ قال لا نسيتها. قال سأل، فسأله قال نعم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال وإن جاء أحدكم من الغائط فليمسح على خفه. فالظاهر أن ابن عمر لم يكن يعرف هذه السنة أصلا وكانت غائبة عنه، فعمر رضي الله عنه علمه إياها، وهذا هو الصحيح. وأما كل ما كان خلافه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لم ينزعهما، فحدد المسح بالنزع، بمعنى أن المالكية لا يرون توقيتا، لأنه علق المسح على ما لا على النزع، فدل هذا على أن المالكية لا يرون توقيتا، وهذا هو مشهور المذهب، ولكن كما قلنا هذا ضعيف. لا، إذا نزع الخفين يبادر إلى غسل الرجلين إذا كان على وضوء. مثلا هو توضأ الآن ولبس خفين، ثم عند صلاة الفجر قام وتوضأ ومسح على خفين، ثم بعد الصلاة أو قبل الصلاة بداله أن ينزع خفيه وهو على وضوء، فبمجرد أن ينزعهما يغسل الرجلين ويستمر وضوءه صحيحا. أما إذا نزعهما ولم يغسل الرجلين، أو نزعهما ولم يكن على وضوء في ذلك الوقت، فينتقض المسح، ولابد عندما يتوضأ من جديد أن يغسل عليهما، ولا يصح أن يلبسهما ويعود المسح عليهم. حتى ولو نزعهما لمدة ثانية وأعادهما لا يصح أن يمسح عليهما بعد ذلك، لأن نزعهما لم يبقى أمامه للاحتفاظ بطهارته إلا حل واحد، وهو أن يبادر إلى غسل الرجلين. أما المسح فلا يصح بعد ذلك، بل يبادر إلى غسل الرجلين إن كان يريد أن يحتفظ بطهارته، وإن كان لا يريد أن يحتفظ فينزعهما فينتقض الوضوء بنزعهما. قال وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل الصلاة به، وهذا هو معنى قولنا هنا في ماذا؟ يلبسهما على طهارة مائية كاملة تحل الصلاة به. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. ثم قال وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها. طبعا الصفة واضحة، وهي أيضا ليست هي القوية ولا هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي رواها أهل مشهور المذهب، واسمحوا لي قليلا الحقيقة ليس من الجيدا فعلي السان قدمي، هذه الصفة أن يبدأ بيده اليمنى فيجعل اليد اليمنى من فوق الخف واليسرى من تحته، ويمسح بها هكذا حتى يبلغ أسفل القدم، وعندما يصل إلى الرجل اليسرى يجعل اليد اليمنى من تحتها واليمنى من فوقها ويمسح بها هكذا. هذه إحدى روايتين رواهما مالك في الموطأ رحمه الله تعالى عن عن عن عن عن عن أشياخه في صفة المسح. أما الصفة الأخرى فهي الموافقة للسنة، وهي أسهل، أن تجعل اليد اليمنى على الرجل هكذا وتمسح عليها حتى انتهى ولا يمسح أسفل الخف. قال مالك رحمه الله تعالى باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، وأبوه هو من؟ هشام بن عروة. أبوه من؟ عروة بن الزبير. أحسنتم، عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين عليهم مدار مذهب أهل المدينة، مدار أهل مذهب المدينة على الفقهاء السبعة، ومنهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومحمد بن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح على بطونهما. هذه هي الرواية الموافقة لرواية الجمهور لمذهب الجمهور الذي دل عليه حديث علي في السنن، في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح خف أعلى الخف أو ظاهر الخف ولا يمسح أسفله أو باطنه أو كما جاء عنه رضي الله عنه. هذه الرواية الأولى موافقة لمذهب الجمهور، والشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يذكرها في متن الرسالة، ذلك أنها ضعيفة عند المالكية ولكنها صحيحة عند الجمهور. والمالكية أيضا رواها عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد أعمدة المذهب المدني، فلا يصح للمالكية تجاهله. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ من هو ابن شهاب؟ ابن شهاب هو أبو مسلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، هو أحد الشيخ مالك الذين كان يعتد بهم ويثق بهم، وقال أنه لم يرى مثله. وكان ابن شهاب رحمه الله تعالى يقول: والله ما كتبت السوداء في بيضاء، وما رأيت شيئا قط إلا حفظته. إمام نيمة المالكية. وبالتالي الرواية الأولى الموافقة لرواية الجمهور عن مالك رواها عن عروة بن الزبير، عن هشام بن عروة بن الزبير، وهي مسندة إلى عروة رحمه الله تعالى. والرواية الثانية مسندة إلى ابن الشهاب، ومالك يفضل ابن الشهاب دائما على غيره من علمائه. ولكن ابن الزبير عروة بن الزبير يعتضد قوله بقول الجمهور، وبالحديث الصحيح طبعا يصير أقوى من قول ابن الشهاب، وإن كان ابن الشهاب إمام من أئمة مالك رحمه الله تعالى ومشايخه. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. فرجح مالك رحمه الله تعالى قول من؟ قال ابن شهاب. به أخذ الشيخ أبو محمد رحمه الله هنا في رسالته، وجرى عليه المالكية من بعد ذلك، ولكن الذي دلت عليه السنة وهو الأصح وهو أحد قولي المالكية. لذلك نحن هنا لا نستطيع أن نقول إن قول المالكية ضعيف، بل أحد قولي المالكية ضعيف فقط. أما القول الثاني لمالك رحمه الله تعالى وهو الذي رواه عن عروة بن الزبير فهو القول الصحيح الموافق لقول الجمهور، والموافق أيضا للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. وهذا مما ذكرناه في شروط أن لا يكون عليه حائل، فإذا كان على الخف حائل كان يكون الإنسان يمشي في الطين فأصبحت خفه متلطخة بالطين، لا يأتي ويمسح عليها، بل يغسلها أولا عن الطين ثم يمسح عليها بعد ذلك. وكذلك روث الدابة، وإنما نص على الطين وروث الدابة لأنهما أكثر ما يصيب الخف، لأن روث الدابة عندما في الزمن القديم كان الناس يتنقلون على الدواب، فأنت عندما تمشي على الطريق لا بد أن يصيب خفك شيء من روث الدواب، لأن كل الناس يتنقلون على الطريق فلا بد أن يصيبك من فنص على هذين ولا عبرة بهما، بل كل ما كان يغطي ظهر الخف لا بد من إزالته أولا قبل أن تمسح عليه. هكذا لو كنت تجعل عليه خرقة أو ضماد أو أي شيء أزلها ثم امسح على الخف. وقد قيل، وهذه طريقة ثانية ولكنها ليست طريقة مستقلة، بل هي نوع آخر من الطريقة الثانية، الصفة الثانية في المسح الذي اختارها المالكية. نقول إن المالكية عندهم في المسح صفتان: الصفة الأولى موافقة لقول الجمهور وهي التي رواها مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يفعلها وكان لا يمسح بطون الخفين، وهذه موافقة لقول الجمهور، عليها حديث علي أثر علي الذي سمعناه وأسند فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف فقط. الصفة الثانية هي أن يمسح ظاهر الخف وباطنه، وهذه الصفة لها طريقتان: أن يبدأ بأول الخف فيمسح ظاهره وباطنه هكذا ويمشي إلى آخره، ولها صفة أخرى وهي أن يبدأ من أسفل القدم فيمسح من الكعبين، يضع يده من منتهى الخف الرجل من هنا ويده الثانية من منتهى الرجل هنا ويمسحهما باتجاه ماذا؟ باتجاه الأصابع. وهو علل هذه الطريقة الثانية وبين السبب الذي جعل المالكية يقولون بها، فقال: وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين، أي يبدأ من جهة الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل شيء إلى عقب خف، لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح. يعني أنت لو شئت تمسح الرجل من بدايتها تأتي بالرطوبة فتمسحها حتى رأس الخف، فربما جاءت الرطوبة ودخلت داخل ماذا؟ الخف، فتكون الوسخ الذي أزلته من الخف بالمسح أزلته ومسحته حتى وصلت إلى فم الخف حيث أدخلته منك، لأن فم الخف في أين سيكون؟ عند الكعبين. فأنت إذا بدأت من رؤوس الأصابع وجئت تمسح حتى وصلت إلى نهاية القدم، ربما وصلت إلى فم الخف فدخل شيء من الرطوبة دخل في الخف وهذا منهي عنه وربما يسبب الضرر للإنسان. ذلك وقيل يبدأ في مسح أسفل في مسح يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب أي الروث أو الفضلات التي قد تكون على الخف، فأنت تأتي وتمسحها حتى تصل بها إلى فم الخف فربما دخلت فيه فقلرته وآلته. طيب، إذن عندنا مسألتان يجب أن ننتبه لهما، الرأي فيهما الصحيح رأي الجمهور. الأولى هي التحديد والتوقيت، فالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حديث صفوان بن عسال وحديث علي وأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والصحيح أن التوقيت يبدأ من لحظة المسح حتى أنت، فلو مثلا توضأ الآن ليس لا يبدأ من لحظة الوضوء الأول بل من لحظة مسحك الثاني يبدأ، وقيل يبدأ من الوضوء الأول. هذه المسألة ليست مناقشة كثيرا في المذهب المالكي لأنهم لا يضرعون عليها أصلا لأنها ليست من مذهبهم وهو التحديد. المثل الثانية التي ننتبه إليها هي صفة المسح، فصفة المسح فالمسح له صفتان في المذهب، إحداهما موافقة لقول الجمهور وهي رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهي المسح ظاهر الخف فقط، وهذا هو الذي دلت عليه السنة وفيها أثار علي الذي سمعناه أنه قال لو كان الدين بالرأي، ولكن الدين ليس بالرأي بل هو بالتوقيف والتعبد وليس بالرأي. والطريقة الثانية هي الطريقة التي رواها مالك عن ابن شهاب رحمه الله تعالى، ومن عادة مالك أنه يفاضل بين أشياخه، وشيخه محمد بن شهاب الزهري أرجح عنده وله الحق في ذلك، فإن الرجل إمام من أئمة المسلمين ومن الناس الذين يعتد بقولهم في مسائل الدين والعلم، ولكن لما خالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله ضعيفا لمخالفته، وإلا لو بقي قول ابن شهاب وابن عروة فقط لكان ابن شهاب أرجح من ابن عروة. ثم قال باب في أوقات الصلاة وأسمائها. أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر، فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا إلى القبلة ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق، وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله. ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة، ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له، وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له فإن نورت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها، غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى. ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. إذن هذا هو أوقات الصلاة وأسماؤها. دائما عندنا في المذهب المالكي كل صلاة لها وقتان، وقت اختياري ويسمونه الوقت المختار، ووقت ضروري وهو وقت الاضطرار. إلا الصحيح في صلاة الصبح، فالصحيح كما سنرى إن شاء الله تعالى أن لها وقت واحد فقط، وهذا هو المشهور عند المالكية، وإن كان خليل رحمه الله تعالى خالفه، لأن الصحيح أن صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وليس لها وقت ضروري. بدأ بصلاة الصبح، وهذه المسألة يظهر فيها أن الإمام أبا محمد رحمه الله تعالى له فضل السبق في التصنيف في الفقه، فإن المتقدم دائما يكون في التجارب الأولى تكون غير ناضجة. ولذلك يقول أهل العلم المتأخر أتم نورا، ذلك أن البداية بصلاة الصبح ليست جيدة، لأن صلاة الصبح ليست هي أولى الصلوات، بل أولى الصلوات هي ماذا؟ صلاة الظهر هي أولى الصلوات، لأنها هي أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء، ثم نزل في الصبح، ولكنه لم يبدأ تطبيقها في صلاة الصبح، بل أول ما بدأ تطبيقها في صلاة الظهر جاءه جبريل فصلى به أول صلاة صلىها الظهر. ولذلك جاء في السنة تسميتها بالأولى، أي هي الصلاة الأولى، أي صلاة من ربها. ولذلك المتأخرون مثل خليل وغيره تجنبوا هذا، فبدأوا في تعداد المواقيت بصلاة ماذا؟ الظهر. لكن أبا محمد رحمه الله تعالى كان في بداية تدوين الفقه وتصنيفه، لذلك هذه المسائل عادية عنده، لأن الفقه فذلك كما أشرنا سابقا لم يتقرر، فبدأ بصلاة الصبح مع أنها هي آخر الصلوات، أول الصلوات هي صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، والصبح هي آخر الصلوات، ولكنه بدأ بها لأن المالكية يرون أنها هي الصلاة الوسطى، أنها أفضل الصلوات، فسنرى مذهبهم في ذلك إن شاء الله تعالى ونرى الصحيح. قال أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى، وسميت صلاة الصبح لأنها تصلى مع طلوع الصباح وهو النهار، أي مع بداية النهار. وسميت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الغداء، وسميت بصلاة الفجر، فكل هذه لها أسماء. والمالكية يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فظنوا أنها أو أخذوا من هذا أنها هي أفضل الصلوات، وبنوا على ذلك أنها صلاة الوسطى، وسنرى مذهبهم. قال وهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، ولكن أيضا نقول أهل المدينة لا يعتد بعملهم ولا بقولهم إلا إذا أجمعوا عليه وتتابعوا عليه أولا عن آخر، وهذا لم يتفق عليه أهل المدينة أبدا، بل خالف فيه السواد الأعظم من أهل المدينة، ولم يروها أنها صلاة الصبح. وهي والصلاة الوسطى هي التي جاءت في قول الله تعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولا شك أن الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، لأن العلماء يقولون ذكر العام بعد الخاص يدل على الاعتناء به، فإذا قلت مثلا ذكر الخاص بعد العام يدل على الاعتناء به، فإذا قلت مثلا اعتني بالطلاب ولا سيما محمدا، فيعني أن محمد له خصوصية ومزية على بقية الطلاب. فالله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات جميعا، ثم خص الصلاة الوسطى، فدل هذا على أن لها مزيد عناية ومزيد أهمية تختص بها دون بقية الصلوات. والمالك وهي والصحيح أن الوسطى مشتق من الوسط الذي هو الأفضل، وكما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسط الناس، معناها أفضلهم. ومنه على الصحيح قول الله تعالى في قصة أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فقوله أوسطهم يعني أفضلهم على الصحيح. وكان بعض الناس رأى أن أوسطهم أي أوسط الإخوة الذي قبله واحد وبعده واحد، ولكن هذا ليس هو الصحيح إن شاء الله بل الصحيح. ومنه قال الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. فالوسط في الشرع هو الأفضل منه الوسط في الدين. هذه الأمة جعلها الله أمة وسطا لأنها أفضل الأمم، فينبغي للإنسان أن يأخذ الدين الوسط الذي لا غلو فيه ولا تقصير، لا يقصر في أمر دينه ولا يغلو فيه، كما قال أحد الأئمة رحمه الله تعالى قال ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالوسط هو أفضل الأشياء وهو خيرها وأعدلها. فالصحيح أن الصلاة الوسطى مشتقة أي الصلاة الفضلى التي هي أفضل الصلوات. والمالكية رحمه الله تعالى قالوا هي صلاة الصبح، قالوا أولا لأنها متوسطة بين أربع صلوات مشتركتي الوقت وهي منفردة ليست مشتركة مع شيء، فالظهر والعصر مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء مشتركة الوقت، والصبح متوسطة بينهما، لا هي مشتركة مع ما قبلها ولا هي مشتركة مع بعدها. وطبعا المالكية لا يعتمدون في هذا على هذا الأمر وحده، بل يعتمدون أيضا على ما روى مالك في الموطأ أنه قال بلغني أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. سبحان الله العظيم، العصمة لله وحده. فإن الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري والمسلم في تسمية صلاة العصر بالصلاة الوسطى مروي عن من؟ عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هذا الذي رواه عنه مالك، ولكن ما هي المشكلة في حديث مالك هنا؟ بلاغ. وبلاغة مالك فيها بعض البلاغات التي لا يصح وصلها. هو طبعا نحن نعرف أن كل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسلام، ومالك رحمه الله تعالى قال وبلغني أن علي بلغني هذه. هو طبعا مالك لا يروي عن علي إلا بواسطتين على الأقل، أقل شيء يمكن أن يروي به مالك رحمه الله تعالى عن علي واسطتان، لا تصح بواسطة واحدة، لأن علي توفي في عام 40 للهجرة أو 39 للهجرة، ومالك ولد بعد ذلك بحوالي 50 سنة على الاختلاف في تاريخ ولادته، 90 93 92 95، كلها أقوال في تاريخ ولادة مالك. فمالك وطبعا سيبقى بعد ذلك 15 سنة قبل أن يروي الحديث، فلا يصح أن يروي مالك رحمه الله تعالى عن علي إلا بواسطتين، فالبلاغ هنا بعيد. طبعا مالك يروي بعض البلاغات البعيدة. قال مالك وبلغني أن عيسى بن مريم، بعيد جدا، يبدو أنه روى عن عيسى بن مريم بسنة طويل أو قصير، سنة طويل. فبلاغات مالك طبعا حاول الحافظ أبو عمر بن عبد البري رحمه الله تعالى حاول وصلها في كتبه، ولكنه بقي عليه كثير منها لم يستطع وصله أصلا. يقولون بقي عليه حديث واحد، ولكن الصحيح أنه بقي عليه كثير أكثر من ذلك. بل والصحيح أن حتى الطرق التي وصلها بها طرق لا تصح ولا يروى بها مثل الحديث. وأنتم تعلمون أن الإسناد هو من خصوصيات هذه الأمة ومن الطرق التي حفظ الله تعالى بها دينه، وقد قال أهل العلم لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هو الطريق التي يحفظ وحفظ الله تعالى بها الدين. وعندما جاء أمير المؤمنين المهدي بأحد الزنادقة ليقتله، قال كيف تقتلني وقد وضعت 4000 حديث، فأبقني لكي يميز لك ما. قال لا حاجة لنا بك، إذا كنت كذبت بوضعها فربما تكذب في تمييزها. وقال أنت أحمق، أنا عندي سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وفلان وفلان، هؤلاء سيخرجون كل كذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد هو الأمر الحقيقي الذي نستمسك به ونجزم به أن الدين ليس فيه كذب ولا خرافة. ومتى خالف الإنسان هذا المنهج القويم الصحيح الذي حفظ الله به دين، حتى لو كان مالك وهو إمام الأئمة رحمه الله تعالى، لكن بمجرد أن يخلو حديثه من الإسناد لم تعد له الحجية قائمة. بل الذي ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ما هي الصلاة التي تغيب بعدها الشمس؟ العصر طبعا واضح. وفي لفظ لمسلم شغلونا، واللفظ لعلي أيضا، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، نعوذ بالله من سوء قضائه وقدره. فإذا هذه الأحاديث الصحيحة حتى عن علي نفسه رضي الله عنه أن صلاة العصر هي ماذا؟ صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذه الأسانيد طبعا هي أسانيد البخاري ومسلم، وهي أسانيد متصلة لا يصح فيها الانقطاع. وأيضا الذي رواها عن علي هم أهل العراق، ورواية أهل العراق عن علي مقدمة على رواية أهل المدينة، لأن علي عاش آخر عمره في أي مكان؟ في العراق، في العراق، حتى توفي فيه ودفن فيه رضي الله تعالى عنه. لذلك قوله هنا عند أهل المدينة، ولكن مذهب أهل المدينة في هذه المسألة ضعيف، بل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورواه أيضا حتى مالك في الموطأ، فقد روى مالك في الموطأ عن أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أن كل منهما روى عنها مالك أنها أمرت مولاها أن يكتب لها مصحفا، ثم قالت له: إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني، أي أعلمني، فكتب حتى وصل إلى قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى، فآذنها قالت: وصلاة العصر. طبعا الملك يقولون الواو للعطف، لو كانت الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقالت صلاة العصر، لم تقل وصلاة العصر حتى تكون بدلا، والعطف يقتضي المغايرة. لكننا نقول بل العطف قد يقتضي المغايرة وقد لا يقتضيها، بل قد يقتضي التأكيد والتنوع فقط وقد لا يقتضي المغايرة. خير أبح كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، قال: خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها ظنمي، فهي لها معاني كثيرة، وليس أو لا تقتضي فقط المغايرة بل تقتضيها، ومثل الواو أيضا فهي تقتضي أيضا العطف بدون مغايرة. ثم إن العرب قد ينزلون التغاير اللفظية منزلة التغاير المعنوي، كما في قوله: فقدت الأديم لراهشيه وألفت قوله كذبا ومينا. فما هو المين؟ هو الكذب، فعطف المين على الكذب، لأن العطف، لأن العرب ينزلون التغاير اللفظية منزلة التغاير المعنوي. وفي كل الأحوال بغض النظر عن هذا، فإن أحاديث البخاري ومسلم الصحيحة الثابتة المتصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضت بأن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر. قال: وهي صلاة الفجر، فهي أيضا صلاة الصبح وصلاة الغداة وصلاة الفجر. والمالكية عندهم أيضا يسمونها الصلاة الوسطى جاريا منهم على مذهبهم في أنها هي الصلاة. قال: فأولها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق. وقال: الفجر المعترض احترازا من الفجر المستطيل، فالاعتراض والاستطالة متنافيان. فعندما يبدأ ضوء الفجر في جهة المشرق، طبعا عندنا نحن هنا في المغرب، إلا أهل المشرق الذين يوجدون شرق مكة عندهم شيء آخر، وكل إنسان عنده شيء آخر بحسب موقع المكان الذي يوجد فيه. وحتى أهل المغرب ليسوا متفقين فيها كما سنرى ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى في بعض الأوقات، بل بعضهم يكون منحرفا عن المشرق قليلا، وبعضهم يكون منحرفا في جهة أخرى، ولا يلزم من ذلك أن يكون في كل شيء. وتقييده هنا بالقبلة كما سنراها هي خاص بأهل المغرب، لأن قبلتهم المشرق، وإلا فأهل المشرق هل قبلتهم المشرق؟ لا، بعضهم قبلته المغرب، وبعضهم قبلته الجنوب، وبعضهم قبلته الشمال بحسب موقع الإنسان من الكعبة المشرفة. هذا الضوء المعترض في المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة، وطبعا الكلام هنا ليس دقيق، لأن دبر القبلة هو جهة الغرب، وإنما المقصود أنه يظهر بعيدا في المشرق ثم يبدأ يقترب ويصعد مع السماء، فكأنه يذهب إلى دبر القبلة، والمعنى أنه يقترب منك. فالحاصل أن صلاة الصبح هي ذلك، أن وقت الصبح وذلك الضوء المنصدع المعترض في جهة المشرق، والذي يبدأ يزحف رويدا رويدا باتجاهه، يتسلق مع السماء ويصعد معه، ولكن خاصيته أنه منتشر في الأفق، والأفق هو ما والى الأرض من السماء، أي الجهة التي تراها من السماء بعيدا وكأنها قد اتصلت بالأرض، هذا هو الذي يسمى الأفق. فهذا الضوء الذي يبدأ في المشرق ويبدأ ينتشر معترضا هذا هو الفجر. والفجر نوعان، فجر كاذب وفجر صادق، وهذا هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فيبدو غير معترض بل يبدو مستطيلا كما يقول الفقهاء كذنب السرحان، والسرحان هو ذئب، يقولون كذنب السرحان أنه ليله طويل هكذا ولكنه ليس عريضا بل هو هكذا كالعصا مستطيل فيبدأ قليلا ثم ينتشر هكذا. والحقيقة أنهما مشتقان من شيء واحد وهو شعاع الشمس، ولكن الفجر الكاذب مشتق من شعاع الشمس وهي ما زالت بعيدة، ذلك يظهر عمود فقط من الضوء ويخترق السماء على طول لا يعترض ثم يتلاشى بعد قليل وينتهي، ثم بعده بساعة يطلع الفجر الصادق ولكنه يبدأ يعترض. قال ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق ينتشر، وهو طبعا أول ما يبدأ صغير يتكالب فيه الإنسان، يقول واحد هذا الفجر ويقول واحد هذا الفجر، لكن لا يمضي عليهما خمس دقائق حتى لا يبقى فيه أحد يشك فيه بسبب سرعته، ذلك أن الشمس سريعة وبمجرد أن تبدأ لا يبقى الناس يشكون الشاك ولا يبقى على شكه إلا وقت يسير ثم يتضح له، وهذا يظهر في من تابع الشمس وقت طلوعها وقت غروبها عندما تسكن ويهدأ لمعانها وبريقها ويصبح في استطاعة الإنسان أن يركز فيها بنظره، تراها وهي سريعة جدا لا عندما يسكن للغروب تبدأ تراقبها فلا تمضي عليك خمس دقائق حتى تختفي بسبب سرعتها، ولكن عندما تكون فيها اللمعان والبريق لا يستطيع الإنسان أن ينظرها ولا أن يركز فيها. هذا هو الوقت. قال وآخر الوقت أي نهاية الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منه بدا حاجب الشمس. الإسفار في الأصل هو الظهور، ومنه قولنا أسفر الشيء كذا وضح، ومنه المرأة السافرة أي المرأة الظاهرة الكاشفة عن وجهها. والإسفار نوعان، إسفار بين وإسفار خفي. فالإسفار البين هو الذي يفرق فيه الإنسان بين الشخص الذي يراه هل هو ذكر أو أنثى لكن بدون أن يستطيع أن يتبين ملامحه، هذا يسمى ماذا؟ الإسفار الخفي. أما الإسفار البين كما يقول الفقهاء فهو الذي يستطيع الإنسان أن يرى وجه جليسه حتى يرى ما فيه من وشم وشام. الشام هو ماذا؟ النقاط السوداء الصغيرة التي تكون في البشرة، عرفونها؟ هل واحد تسمى شامة وجمعها شام، هذه النقاط الصغيرة الإنسان إذا لاحظ بشرته يرى فيها نقاط سوداء صغيرة. الإسفار البين هو أنك إذا جلست مع الإنسان في الفضاء يعني ليس في سقف ونورت في وجهه إذا كانت فيه شامة أو أي شيء ترى هذا يسمى الإسفار البين، ومعناه أنه بعده بقليل مباشرة تطلع الشمس وينتهي الوقت. والصحيح عند المالكية أن الصبح لها وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو الإسفار البين، والقول الثاني أن وقتها المختار من طلوع الفجر إلى الإسفار الخفي هذا وقت المختار، ومن الإسفار الخفي إلى طلوع الشمس هذا الوقت الضروري، لكن المروي عن مالك رحمه الله تعالى أن وقتها وقت واحد فقط وهو من طلوع الشمس، ويدل عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو قول ابن حبيب من المالكية، وابن حبيب طبعا إمام من أئمة المالكية، يعني لم يروي عن تلاميذ مالك مباشرة وإنما روى عن الطبقة الثانية من تلاميذ مالك، فقد روى عن ابن القاسم رحمه الله تعالى وأشهبهما من كبار أصحاب مالك، روى عنهما بواسطة واحدة وهي أصبغ بن الفرج، وهو رجل أندلسي معروف من أئمة المالكية ومن مشايخ المالكية المعتد بقولهم، وكذلك هو رواية ابن لاجي وابن وهب من المالكية، واختاره أبو بكر بن العربي والعلامة أبو عمر بن عبد البر الحافظ، كلهم اختاروا هذا القول وعليه دلت السنة النبوية. وعليه فإن الإنسان سواء كان صلى أول الوقت أو آخره قبل الإسفار بقليل صلى في الوقت المختار لأن الصبح لا ضرورية لها على الصحيح. قال وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله، يعني أول الوقت دائما أفضل، وهذا هو المعروف بمسألة التغليس، هل الأفضل في صلاة الصبح أن يغلس بها أم يسفر بها؟ نقول والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى التغليس، وهو الصلاة في أول الوقت بعد تحقق طلوع الفجر. وعليه حديث مالك في الموطأ والذي أخرجه عن طريقه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس أو من الغلس أو كما قالت رضي الله عنها. ثم قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. الظهر وقته الزوال، والزوال حينما تتعامد الشمس على رأس الإنسان مباشرة، فبمجرد أن تزول عن تعامدها مقابل رأسه يسمى الزوال. والزوال أي زوالها عن مقابلة رأس الإنسان في وسط السماء، زوالها عن وسط السماء، وهو وقت الظهر. والأزمنة تختلف، في بعض الفصول الشمس تزول عن كبد السماء دون أن يكون لها ظل، وفي بعض الفصول تزول ولها ظل، وفي بعض الفصول تزول ولها ظل طويل أطول من الفصل. وفي الصحراء يقولون فصول السنة ثلاثة، الفصل الأول وهو من الشهر، طبعا هنا يحسب بالشهر القمري أو الشمسي، الشمسي طبعا لأنه هو المحدد، أما الشهر القمري فهو غير محدد. فالشهر الأول من السنة وهو من يناير إلى أبريل، هذه الشهور الأربعة، الشهر الأول تزول الشمس وعلى أربعة أقدام، والشهر الثاني ثلاثة أقدام، والشهر الثالث قدمان، والشهر الرابع قدم واحد فقط. ثم الشهور الأربعة التي في وسط السنة وهي من مه إلى مه ويونية ويولية وغشت، هذه الشهور الأربعة تزول بلا ظل، يعني الظهر عندما يكون الإنسان بدون ظل تكون الشمس قد زالت عن كبد السماء، يختفي الظل، يعني تصبح إذا وقفت نار تجد ظل تحتك مباشرة بدون ظل في هذه الجهة ولا في هذه الجهة. والشهور الأربعة بعكسها تبدأ في الشهر الثامن بقدمين، ثم بثلاثة أقدام، ثم بأربعة أقدام، ثم بخمسة أقدام، في الشهر التاسع، ثم العاشر، ثم الحادي عشر، ثم الثاني عشر. لكن هذه الأمور ليست دقيقة ولا تنضبط بالمكان، وهي طبعا لم يعد مما يحتاج إليه. كان هذا يحسبه الناس قديما في الظل عندما ليست ساعات ولا وسائل بداية، أما الآن فأصبح توجد وسائل تحديد فلكية دقيقة، وهذه الوسائل يمكن الاعتماد عليها بدقة. إنما يستحسن أن لا تكون المرجع فيها هم أصحاب المراصد الفلكية فقط، بل يرجع فيها إلى أهل العلم أيضا. فالأحسن عندما توضع يومية لتحديد مواقيت الصلاة أن يكون بعض أهل العلم بالدين بالشرع مشاركين فيها، لا توضع. بالمناسبة أنا رأيت اليومية التي طلبت من الأخوان يحضرها لي التي عليها التوقيت، حقيقة عجبتني جدا، بل كل الأشياء التي رأيت فيها لا أظن أن فيها وقت إلا وهو دقيق جدا بالنسبة للتوقيت الذي يوجد هنا على حسب العاصمة تونس. فمثل هذه الأشياء يستطاع أن يعتمد عليها. لا، ولا حتى هل يقولون في صلاة الصبح لم ألاحظه في الحقيقة، لم ألاحظه، لأنهم يقولون المشايخ عندنا رحمه الله يقولون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 90 دقيقة. عندما لاحظت في هذه اليوميات رأيت أن هذا قريب من هذا، في الصيف يمكن أن يكون يزيد ب7 دقائق أو 8 دقائق أو 10 دقائق، لأن كنت هنا في الصيف ولاحظت فعلا رأيت أنه يمكن، لكن بعد ذلك بدأت تكاد أن تكون دقيقة. ثم نعرف المشايخ يقولون ضابط آخر، وهو أنك إذا صليت الصبح بواسط المفصل، لأن طبال المفصل لم يعد أحد يقرأ بها، ثم انتهيت من تسبيح الصلاة وخرجت تجد الإسفار البينة في أوله، يعني تجد للتو قد انتهى الإسفار الخفيف. وأنا أعتقد أنها دقيقة إلى حد ما، وإن كان بعض الإخوة يتكلمون في صلاة الصبح لأن في الحقيقة لم ألاحظ هذا. وأنا طبعا لا أقول هذا، أنا قبل أن أصبح إمام جلست 12 سنة مؤذنا، وكان المشايخ رحمه الله تعالى يحرصون على متابعتي للوقت، وأذكر أنني جلست 3 سنوات وأنا كل يوم أراقب غروب الشمس وطلوع الشمس، لما كنا راقبه بشكل دقيق لصعوبة مراقبته، لكن لأنه غالبا يكون وقت الدرس، لكني راقبته في أوقات قليلة. وأقول هذا عن خبرة وطول ممارسة، وأن لي نورا في الوقت، فلا أعتقد أن الوقت الذي يوجد في اليوميات هنا إلا قريب من الدقة، وأظن أن الإنسان إذا أخذ به لعله إن شاء الله تعالى أن يكون ينجيه عند الله تعالى. ثم إن التوقيت يجوز فيه التقليد، كما قال آد رحمه الله تعالى في الكفاف، قال وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات، فالأصل أنه لا يكون مؤذن إلا من كانت فيه عدالة وخبرة في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، فالمؤذن مؤتمن يأتمنه المسلمون على الوقت. فالأصل أن لا يكون مؤذن له عدل وخبير في الوقت، له خبرة في الوقت تتيح له أن يكون وفيا مع أمانة المسلمين التي ائتمنوا عليها وهي مواقيت الصلاة. فإذا كان في المؤذن إمام في المسجد إمام تتصف في هذه المواصفات، فالمسلم يقلده ولا يحاول كل واحد أن يكون هو إمام في الوقت بنفسه، لا يعتمد إلا على نفسه ورأيه واجتهاده. فإذا وجدت جامع من جوامع المسلمين يصلي فيه الناس بإمام وبمؤذن ويقلدون في وقت، فقلده في وقتك، كما قال وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. فكل هذه الأشياء التي يصفها لم تعد لها حاجة كبيرة، وإنما يتدرس من الفقه الذي بقي، كما قال الشيخ الإمام محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى في نظمه لمختصر خليل، قال ولم أريد إخلاءه مما لم يعد مطبقا بهذا العالم. الأشياء التي لم تعد مطبقة من مسائل الرق ومسائل التي أحكام التي توجد، هذه لا تنسع من كتب أهل العلم، بل تبقى تدرس حتى وإن كان الناس لم يعودوا يحتاجون إليها ولم تعد في حياتهم، ومنها مسألة التوقيت لم تعد مسألة ضرورية. وقيل إذا زالت الشمس عن كبد السماء قال وأخذ الظل في الزيادة، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، أي في فترة الصيف تزيد ربع القامة، والقامة كل إنسان هي سبعة أقدام بقدمه. وطريقة احتسابها أنك تقف هكذا وتأتي بعود صغير أو أي شيء صغير وتنصبه عند نهاية ظلك من هنا، وتبدأ تقدم بأقدامك واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى تصل إلى الشيء الذي كنت نصبته عند نهاية ظلك. أما أنك لا تزال تقدمه حتى تصل إلى نهاية ظلك فعندما يريد الإنسان أن يحسب ظله يأتي ويقف مستوي القامة بدون نعال، ويأخذ عود صغير ويضعه هنا ويعدل نفسه هكذا يتقدم ويتأخر حتى يصبح نهاية ظل رأسه عند هذه النقطة التي حددها هنا، ثم بدأ يحسب بها واحد، يحسب خطواته اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فسبعة أقدام، فقدم كل فقامة كل إنسان هي سبعة أقدام بقدمه بعد ظل الزوال، أي بدون احتساب ظل الزوال. إذا كان الشمس ظل الزوال قدم أو قدمين لا تحتسب القدمين، واحسب سبعة أقدام من دونهما. ففي فترة الصيف يستحب زيادة ربع القامة بعد دخول الوقت من أجل الحر حتى يتمكن الناس. وقيل في الظهر، هذا لا يختص بالصيف، بل هو بما أن الظهر وقت مشاغل للناس في تجاراتهم وأسواقهم ومزارعهم وحقولهم ومكاتبهم الآن وكل شيء، يستحب أن تؤخر الظهر ربع القامة أي حوالي تقريبا قدمين بعد دخول الوقت لكي يتمكن الناس من الانتهاء من أعمالهم، ولكن الأذان يكون عند بداية دخول الوقت، لأن الأذان شرعا ما هو؟ الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. فأنا تاجر أو فلاح في مزرعتي، عندما أسمع الأذان أعطى بعد ذلك قدمين من القامة لكي أتجهز وأضع آلات العمل وأغلق الأشياء التي أحتاج إلى أغلاقها، ثم أتنظف وأتهيأ بعد العمل وألبس الملابس المناسبة لكي أصل، لكن الأذان يكون عند بداية دخول الوقت. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له، وهذا واضح. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح أي لهيب جهنم، والحرارة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والبرودة هي من النار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو ما تجدون من شدة الحر وشدة البرد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النار قسمان، قسم يعذب أهله بماذا؟ بالحرارة، وقسم يعذب أهله بالبرودة، أي تجعل عليهم جبال من الثلج حتى يتجمدوا بردا. ولذلك قال الله تعالى في صفة المؤمنين الذين نجاهم الله من النار قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والزمهرير هو شدة البرد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ففي فترة الصيف يستحب تأخيرها حتى نصف القامة لكي يخف الحر ويستطيع الناس أن يجدوا المكان الذي يصلون فيه صلاة يستطيعون أن يطمئنوا فيها، أما الذي يخرج في الحر الشديد فلا يستطيع أن يطمئن أصلا. لا لا، هذا في المساجد فقط، كل هذا الذي نقوله هو في المساجد، وأما الرجل في خاصة نفسه فهو مخير، إن شاء صلى في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، أي الوقت المختار، ولكن أول الوقت أفضل له، فما لم تكن له ضرورة تدعوه للتأخير فليصلي أول الوقت. قال وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، أي ظل الزوال الذي تزول عليه الشمس، وهو مختلف بحسب الفصول والأزمنة. فعندما يصبح قامة الإنسان كم من قدم، ظل الإنسان كم من قدم، 7 أقدام بقدمه، يكون بعد بدون احتساب ظل الزوال، أي ظل الذي زالت عليه الشمس الذي كان موجودا عندما كانت الشمس متعامدة على رأسه، هذا لا يحتسب. إذا أصبحت قامته 7 أقدام بقدمه بعد ظل الزوال ينتهي وقت صلاة الظهر. وآخر وقت العصر وآخر وقت العصر وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. الظهر والعصر مشتركتان عند المالكية، قال خليل واشتركتا بقدر إحداهما، وهل في آخر الأولى أو أول الثانية خلاف، والخلاف عندما يقولها خليل في مختصره يعني لاختلاف أهل المذهب في تشهير أي القولين أصح. فالظهر والعصر مشتركتان بقدر إحداهما، وهذا ما يسميه هنا في المجتمع هنا الظهر الأولى والظهر الثاني وكذا، هذا اللي يقوله الناس الآن هو مشتق من هذا، هذا في الأصل. فبقدر ما تصلى فيه 4 ركعات تشترك فيه الظهر والعصر، لكن هل هذا الوقت في آخر القامة الأولى؟ وعليه فيكون عندما يبقى من القامة الأولى قدر ما تصلى فيه 4 ركعات يدخل وقت العصر، أو هو من أول وقت الثانية، وعليه فيكون عندما تنتهي القامة الأولى وقد ما تصلى فيه 4 ركعات من القامة الثانية، أي ابتداء من القدم الثامن من القامة، أي القدم الأول من القامة الثانية اللي هو القدم الثامن من الظل، يكون فيه أيضا وقت الظهر. والخلاف في هذا يترتب حول أداء العصر في آخر القامة الأولى، فعلى القول بأن الظهر والعصر مشتركتان في آخر القامة الأولى، فمن صلى العصر في آخر القامة الأولى فصلاته صحيحة، ولو أخرها إلى أول القامة الثانية يكون آثما لأنه أخر الظهر عن وقتها. لا للظهر نحتاج إلى أن نفهم هذا قليلا، هما مشتركتان بقدر 4 ركعات، ولكن هاتان الركعتان 4 هل هما في آخر القامة الأولى أم في أول القامة الثانية؟ فعلى القول بأنهما في آخر القامة الأولى، فمن صلى العصر في آخر القامة الأولى لا صلى في الوقت، على القول بأنهما مشتركتان في آخر القامة الأولى فمن صلى العصر في القامة الأولى فصلاته صحيحة، لكنه في هذه الحالة لو أخر الظهر إلى أول القامة الثانية يكون آثما لأنه أخر الظهر عن وقتها. وأما على القول الثاني بأن الظهر والعصر مشتركتان في أول القامة الثانية فمن صلى العصر في آخر القامة الأولى فصلاته باطلة لأنه صلى العصر قبل وقتها، ومن أخر الظهر على هذا القول إلى أول القامة الثانية فهو غير آثم لأنه صلىها في وقتها. والأمران مشحران يبينه ما عمل الإنسان، فهو موافق لأهل المذهب، لأن أئمة المذهب رحمه الله تعالى اختلفوا في التشهير في هذه المسألة. لا أذن العصر بشكل دقيق يعني عند تمام القامة تماما فنعم. لا والله أنا لا أدري هل هم يصلون على القول بأن الاشتراك هو في أول القامة الثانية فيما يشتركان بقدر ما تؤدى 4 ركعات فقط، أما إذا تجاوزت الوقت الكافي لأداء 4 ركعات فقد خرج وقت الظهر قولا واحدا. لذلك لابد أن يكون المؤذن دقيقا بحيث أنه يؤذن في أول دقيقة من القامة الثانية، فلو أذن للعصر وكنت تعرف أنه مؤذن دقيق وفقيه ويعرف الحكم الشرعي ويعرف الوقت وعارف بالوقت، فلو أذن في أول القامة الثانية فكنت وصليت الظهر لكنت صليتها في وقتها، لكن تحتاج إلى أن تكون واثق من أن المؤذن دقيق وأنه يعرف الوقت وأنه لم يؤخر دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاث دقائق زيادة عن أول الوقت، لأنه لو أخر خمس دقائق بعد دخول وقت العصر يكون الوقت الذي اشتركتا فيه هل ما زال موجودا أم خرج؟ خرج، لأنه هو قدر ما تصلى فيها أربع ركعات فقط. نفس الوقت يؤذن فيه، ولكن انا اريد ان اتاكد المؤذن ربما كان نائما او كان داخل على كل حال اذا كان يؤذنان في الوقت فنعم، على القول بان الظهر والعصر مشتركتان في اول القامه الثانيه، فلو اذنت صليت الظهر عند اول دخول وقت العصر لكانت صلاتك صحيحه وفي الوقت. لا اعرف، لا لا لا لا أعرف هذا القول، المالكية لا يختلفون في أن الظهر والعصر أنهما مشتركتان بقدر أربع ركعات بقدر إحدى، قال خليل رحمه الله تعالى واشتركتا أي الظهر والعصر بقدر إحداهما أي بقدر أربع ركعات، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف، وخلاف يقالها خليل يقول لاختلاف أئمة المذهب في تشهير أحد القولين، والقولان مشهران صحيحان في المذهب فبأيهما أخذ الإنسان يكون موافقا للمذهب. قال وأول وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو الاصفرار، إذا صار ظل كل شيء مثليه أي قامتان أي 14 قدما، إذا أصبح ظل 14 قدما انتهى وقت الوقت المختار لماذا؟ طبعا بزيادة ظل الزوال، أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. ثم أتى بطريقة أخرى بسيطة للجهال للعوام يعرف بها وقت العصر الذين لا يستطيعون حسابة الوقت، قال وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس ولا مطعطئ رأسك فإن نورت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، يعني عندما تقف هكذا مستوي ما لك مخفض عيني فلا رافعة في السماء بل هكذا مستوي فنورت الشمس في مقابلة عينيك مباشرة فهذا أول دخول وقت العصر، وإن لم ترها ببصرك يعني ما زالت مرتفعة الفوق فهذا يعني أن وقت العصر لم يدخل، وإن نورت رأيتها انخفضت عن بصرك فهذا يعني أن وقت العصر قد تمكن أي دخل منذ نصف ساعة، وهذه طريقة مبسطة يستطيع العوام لا يستطيعون حساب القامة ومثل هذه الشأن، هذا كله يتحدى عن أهل المغرب، هذا كله بل وأهل المغرب في هذا ليسوا سواء أصلا، يختلف هذا من منطقة إلى منطقة، وبعض أهل العلم قال هذه الدقيقة هذا القول ضعيف لأنه لا يطرد في كل الأزمنة، حتى في زمن الشتاء مثلا الشمس تكون هكذا ليست في مقابلة وجهك أو تكون أرفع قليلا أو أخفض قليلا، وهكذا في المناطق أيضا يختلف هذا، فهذه الطريقة ليست دقيقة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى جاء بها للعوام والذين ليس عندهم علم شرعي ولا يستطيعون احتساب الوقت ليسهل عليهم طريقة معرفة التوقيت بها. قال وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت، والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، الاصفرار هو أن يصير ظل كل شيء مثليه. طيب وبعد الاصفرار حتى الغروب هذا وقتها الضروري ولا يجوز تأخرها إليه على الصحيح. قال ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد، وقت المغرب صلاة الشاهد، والشاهد هو هنا شرحها بشيء ولكنه الصحيح أنه ليس هو المعنى، بل الشاهد نجم يظهر عند غروب الشمس وأول النجوم الذي يرى وبه سميت الشمس لأنه يشهد على دخول وقتها، وهو هنا يعني الحاضر، فظن أن الشهود اعتبر رحمه الله تعالى أن الشهود هو من الحضور، أي كأنها سميت صلاة الشاهد لأن الإنسان فيها يعتبر حاضرا مطلقا حتى ولو كان مسافرا لأنه لا تقصر فيها، فما دام المسافر لا يقصرها فعدت كأن صاحبها بمثابة الحاضر دائما لأنه لا يستفيد من رخصة القصر، ولا خلاف فيه لأن الذي يقصر إنما هو الرباعية، لكن أهل العلم ردوا عليه قالوا هذا التعريف الذي عرفت به صلاة المغرب تشتركه معها فيه ما لا صلاة الصبح أيضا لأنها كان ينبغي أن تسمى أيضا صلاة الشاهد لأن الإنسان فيها كالشاهد لأنه لا يقصرها، وذلك الصحيح أن صلاة المغرب سميت صلاة الشاهد باسم نجم يدل عليها عند غروب الشمس مباشرة. يعني أن يعني الحاضر وهي صلاة الشاهد يعني الحاضرة، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. فوقتها يقولون شيخنا قلوا هنا فوقتها ركيك من حيث اللغة، لأنه أعاد المبتدأ هنا، وكان المفترض أن يأتي بالخبر فقط لأن المبتدأ قد تقدم، لأن ترتيب الكلام ما هو ووقت المغرب غروب الشمس. فالجملة هنا من قوله وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، كل هذا جملة ماذا؟ جملة اعتراضية. فكان من المفترض أن يقول ووقت المغرب غروب الشمس فأتي بالخبر فقط، فهنا أعاد المبتدأ الذي هو فوقتها، مع أنه سبق أن قال ووقت المغرب، وفي الأمر ركة من حيث، استغفر الله من أن ننسب هذا إلى الإمام رحمه الله تعالى، إمام من أئمة المسلمين، يعني ضعيف لغويا، ليس تعبير جيد، خانة العبارة هنا. ومع ذلك أبقى عليه العلماء على تعبيره هو كما ذكره، لأن هذا هو مقتضى الأمانة العلمية، أن يذكر كلام الأئمة والمشايخ في مؤلفاتهم بلفظه حتى ولو كان فيه خطأ، سواء كان لغويا أو عقديا أو كذا أو كذا، لكن يعلق عليه. في الأسبوع الماضي كنا في دورة الأجر الرومية، جاء في آخرها بجاه أحمد عليه كذا وكذا، فالطلبة قالوا يا شيخ نغير بجاهه، خلوا للرجل بجاهه التي جاء بها، اتركوا له بجاهه واتركوا على حالها. أن أصلا الأمر ليس شنيعا، ليس خطأ عقدي، فبجاهه هي بدعة فقط في الدعاء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لم يتوسلوا بهذه الطريقة، ولكنها ليست خطأ عقدي، وهذا كثير ما يقع فيه بعض الناس المتسرعين، أو أن هذا انحراف عقدي، وليس عقدي، بل هو فنحن لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، وأن جاهه عظيم عند الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن موسى والله والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، قال وكان عند الله وجيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عظيم، ونحن إنما نعدل عن هذه اللفظة من شدة حبنا له واتباعنا له، فما دام هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لم يستخدمها، فنحن أتباعه ومقتدون به، فلا نخالف ما ثبت عنه، وإلا فليس فيها مشكلة. فالأمانة العلمية تقتضي حتى ولو وجدنا خطأ من حيث ضعف في اللغة أو في التركيب أو من الناحية الشرعية، أن نتركه للعلماء قولهم، ولكن نبين مثلا كان الأولى أن يقولوا كذا وكذا. قال فوقتها غروب الشمس، بمجرد أن تغرب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر. عن هذه صلاة المغرب والمالكية لهم فيها مذهبان، مذهب مشهور غير راجح، ومذهب راجح ومشهور. أما المذهب المشهور غير الراجح فهو أن وقتها المختار من غروب الشمس قدر ما يفعل فيه الإنسان في شروطها ويصلي ثم يخرج وقتها، وهذا وقت مضيق، يعني بمجرد أن تغرب الشمس قدر ما تتوضأ فيها وتستنشي فيه ثم تصلي، هذا هو وقت صلاة المغرب المختار، ثم يبدأ الضروري مباشرة. والمذهب الثاني المشهور الراجح أن وقت المغرب المختار يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، أحسن، مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في جهة المغرب، وهذا المذهب الثاني هو القوي وهو الراجح، وعليه أئمة المذهب رحمهم الله تعالى. وقد قال أحد المشايخ رحمهم الله تعالى، قال يمتد للمغرب وقت الشفق، شهره الرجراج وابن العربي وسند كذاك والباجي وغير هؤلاء يا ذكي. فأئمة المذهب رحمه الله تعالى على أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في جهة المغرب. وعليه فيتضح لنا أن ما قاله خليل رحمه الله تعالى ضعيف، وهو قوله وأذانها معها، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر تبدأ الإقامة، يعني لا تفصل بين الأذان والإقامة بشيء، تنتهي من الأذان وتشرع مباشرة في الإقامة، وهذا خلاف السنة بل وخلاف مقاصد الشرع من الأذان. لماذا أمر الشرع بالأذان؟ لينتبه الناس، يعني هل من المعقول أن تعد مائدة لما تقول يا محمد تعالى ما تأكلها قبله؟ يعني يصح هذا أن يفعل إنسان كريم شريف، يكون زميلك هناك في الخارج يفعل شيء تقول يا محمد الغداء حصل، وتبدا بينما يبدا هو يغسل يديه ويتيشدك قد اكلت عنه الطعام. وهذا نفس الشيء في الصلاه، يعني انت تقول حي على الصلاه حي على الفلاح، تعلم متى تصلي قبلهم؟ ليس منطقي. عندما تقول للناس حي على الصلاة حي على الفلاح، أعطهم وقت يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ يفرغ الأكل من أكله يفطر الصائم، ثم بعد ذلك تأتي وتقيم الصلاة. فلا أقل من أن يكون بين صلاة المغرب وأذانها 10 دقائق، لا 5 قليلة، 10 دقائق. لأن المالكية لماذا قالوا وأذانها معها؟ بسبب ضيق الوقت في نظرهم، لأنهم أخذوا القول المشهور غير الراجح، وهو أن وقت المغرب مضيق، وهو ما بين غروب الشمس قدر ما يسع شروطها وفعلها ثم يخرج الوقت. أما على القول الصحيح المشهور الراجح عند المالكية، فهو أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو وقت واسع يا أخي. فما دام الله تعالى وسع عليك فوسع على نفسك وعلى المسلمين. أذن ثم صلي ركعتين ثم ائت بأذكار المساء ثم أقيم الصلاة وصلي فتأتي 10 دقائق، احضر الناس. كان بعضهم صائم أفطر وحضر على راحته، كان بعضهم مشغل في عمل فخرج وغسل يديه وبال واستنشى وتوضأ وجاء على راحته إلى المسجد. أما القول الآخر الذي عليه متعصب المالكية من التزامهم بقول خليل رحمه الله تعالى وأذانها معها، فمقتضاه أنه بمجرد أن يؤذن يقيم مباشرة، وهذا خلاف المقصود حتى من شرعا المقصود من الأذان. هذا يفيت الحكمة من الأذان والمقصود الشرعي من الأذان. والله ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق حوالي 50 دقيقة، فعلى الأقل اعتبر أن وقت المغرب المختار 45 دقيقة. 45 دقيقة كافي. أذن في أول وقت، اجلس 10 دقائق، ثم أقيم الصلاة، تقضي 5 دقائق 15 دقيقة مثلا في صلاة المغرب، ثم تنصرف وقد أخذت من وقت من هذا الوقت كله، أخذت من 25 دقيقة، وبقي معك حوالي 20 دقيقة أخرى ما زالت معك من الوقت المختار لصلاة ماذا؟ المغرب. ها؟ لا لا لا لا لا تتغير بفصل، ما بين مغيب الشمس إلى مغيب حمرة الشفق هذا غالبا 50 دقيقة ساعة، ولكن أقله 50 دقيقة 45 دقيقة ساعة، هذا هو أقله. قال و ها وقت عم تعمل عشاء، عم تعمل عشاء تقريبا بعد، يجب أن يكون أذان العشاء بعد ساعة من أذان المغرب أو 50 دقيقة على الأقل، ساعة فقط، بعد ساعة دائما بعد ساعة يدخل وقت العشاء. وأنا طبعا أتكلم عن بلاد أخرى ربما تكون هذه البلاد مخالفة لها فيتحرى في ذلك ويتحقق فيه، لكن عندنا هناك دائما 50 دقيقة في كل فصول السنة كفيلة بمغيب الحمرة التي هي الشفق. قال ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها، طبعا هي تسمى صلاة العشاء وتسمى صلاة العتمة، وهذا الاسم كما قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى هنا قال أولى بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه فإن اسمها صلاة العشاء. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، سماها صلاة ماذا؟ العشاء. ففي المصطلح الشرعي كان الأعراب يقولون العتمة، والعتمة عند الأعراب هي وقت حلب الإبل ساعة متأخرة من السماء، العتمة أصلا، وما زال هذا التعبير موجود عندنا حتى الآن عند أهل الإبل، يقولون العتمة بكمة، يعني لا يتكلم وقت العتمة عندما تحلب النوق لا يتكلم أي واحد، لأن الناقة عندما تحلب عندما يتكلم واحد بها ترجع اللبن إلى مكانه الذي كان فيه. أنت تعرف أن لبن الناقة ليس في ضرعها، لا يأتي اللبن إلا ما عندما يبدأ الفصيل يرضع الضرع تأتي هي باللبن الذي كانت خزنته في عروقها أو في مكان آخر الله أعلم به، فعندما تأتي إلى الناقة لتحلبها بدون ابنها تجدها جاف فليس فيها شيء، فتأتي بالفصيل وتدخله تحتها، عندما يبدأ الفصيل يمص الثدي تأتي يدر الثدي ويمتلئ لبنها. فلو تكلم بقربها أي واحد أو واحدة كلام أو خصومة أو شيء أو فرقعة إناء تعيد اللبن إلى مكانه الذي كان فيه. ذلك ما زال الأعراب عندنا يقولون في الأمثلة العتمة بكمة، يعني بكمة لا كلام فيها عند دخل لا تتكلم. يدخل واحد تحت الناقة ويدخل الثاني يحلب يمسك المحلب ويبدأ يحلبها بدون كلام. إذا تكلمت ولو تعيد اللبن إلى مكانه. فكان الأعراب يسمون هذه الصلاة صلاة العتمة قياسا منهم على أنها تفعل في وقت حلب الإبل عندهم عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصطلح شرعي تمسكوا به. هذه الصلاة جاءت في كتاب الله تعالى باسم صلاة عشاء، وهذا يدلنا على أهمية المصطلحات الشرعية. فلا ينبغي استبدال المصطلحات الشرعية، ينبغي أن تترك المصطلحات الشرعية على حالها ولا تستبدل بغيرها. وما يقوله الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح، يعنون اصطلاح الفقهاء أنفسهم، أما الاصطلاح الشرعي فيبقى على المصطلح الشرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما، فإن الكرم يعني هذا من الأدب الشرعية أن يراعى. وقال من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله. لا، واحد فاسق فاجر لا يصلي لا تقول له يا سيدي، لأنه ليس بسيد أصلا. فلا يجوز أن يطلع المصطلحات الشرعية، ينبغي مراعاتها والعناية بها. وهو ليس بالسيد، الفاسق ليس بالسيد، لأن السيادة إنما تؤخذ من طاعة الله، فمن لم يطع الله فلا سيادة له، لا على نفسه ولا على أهله ولا على شيء في أرض الله تعالى وفي عباد الله. وغيرها من المصطلحات الشرعية. لذلك قال الشيخ أبو محمد هنا قال وهذا الاسم أولى بها، أولى بها مما لا من صلاة العتمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن النهي عن استخدام صلاة العتمة ليس على وجه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أيضا بهذا الاسم. فقد صح عنه أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عتمة، فدل على أن تسميتها عتمة ليس حراما. وكانت عبارة الشيخ هنا رحمه الله تعالى دقيقة، قال وهذا الاسم أولى، لم يقل يجب لها أو لازم لها، بل قال أولى فقط، فهو من باب أولى أن تسمى صلاة العشاء. وقتها ما هو؟ غيبوبة الشفق، وهنا تجنب إعادة المبتدأ فلم يقل فوقتها غيبوبة الشفق، بل أتى بالخبر مباشرة على أساس أن المبتدأ قد ذكره في قوله ووقت صلاة العتمة. غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، هي الحمرة التي يراها الإنسان من البقايا شعاع الشمس هل تسمى الشفق؟ فما دامت لم تغب تلك الحمرة لم تذهب، فما زال وقت العشاء لم يدخل. ولكن نبه على شيء مهم، هو أن المقصود هو الحمرة وليس البياض. قال فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، وجب أي حان ودخل، ولا ينظر إلى البياض في المغرب، حتى لو رأيت هناك بياض وضوء وكذا هذا الضوء وهذا البياض غير معتبر، بل المعتبر هو الحمرة أو الصفرة فقط، لأنها هي التي تكون من بقايا الشمس، أما البياض فليس من بقايا الشمس. فذلك لها وقت إلى ثلث الليل، وقتها من مغيب حمرة الشفق إلى ثلث الليل، وهذا هو وقتها المختار، ولا خلاف عند المالكية في هذا، وأن وقتها الضروري يبدأ من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وتشترك وقتها الضروري يبدأ من ثلث الليل الأول، من نهاية ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الصادق، وهي مشتركة في هذا الضروري مع ماذا؟ مع المغرب، فيمتد وقت المغرب أيضا إلى طلوع وقت المغرب الضروري. إذن ف عند غروب الشمس حتى مغيب الشفق هذا وقت مختار للمغرب، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب الاختياري وبدأ وقتها الضروري، فتستمر العشاء حتى نهاية الثلث الأول من الليل فينتهي وقت العشاء الاختياري ويبدأ الوقت الضروري، وهنا يشترك الوقت الضروري للمغرب والعشاء ويستمر وقتهما الضروري إلى ما لا؟ إلى طلوع الفجر الصادق. نعم، الضروري للمغرب يمتد من مغيب الحمرة الشفق إلى طلوع الفجر الصادق، ولكنه مع العشاء يكون مختارا للعشاء من مغيب الشفق إلى الثلث، فإذا انتهى الثلث أصبح الوقت ضروري بالنسبة للوقتين معا، يصبح وقتهما هو الضروري. هذا للمالكية. نعم يعني 54 دقيقة من أداء المغرب الساعة نعم. لا قلت لك هذا أنا أتكلم عن منطقة أخرى، ولكن ما تحقق هذا فأنا أرى أن الغالب لا لا لا لا هذا ساعة ونصف، أنا أعتقد أنها في كل أرض الله تعالى ستكون أكثر من الوقت، أكثر من الوقت. لكن حقيقة هذا بالنسبة للمنطقة التي أتكلم فيها بالتتبع والاستقراء، وقت المغرب وقت العشاء في كل فصول السنة يدخل بعد 50 دقيقة من مغيب الشمس. أما في هذه البلاد فيمكن أن يكون هذا أقل أو أكثر بحسب كل منطقة وكل أرض، ولكن في الغالب أعتقد أن ساعة ونصف هذه كثيرة. نكمل إن شاء الله تعالى الفقرة الأخيرة ونذهب إلى الأسئلة. والله في المدينة من الصعب هذا، في المدينة من الصعب بسبب الأضواء والعمارات والأشياء، من الصعب. ولكن يخرج الإنسان عن العمران وذهب في فضاء مفتوح لعله يكون هذا أسهل. ها؟ لا الوقت في متقدم. قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر ب20 دقيقة. محتمل هذا. وتم تصوير فيديو. والله أنا في الصيف لا أمانع، أخبرني الإخوة بذلك ولم أستنكر، ولكن بعد ذلك أظن أن الوقت أصبح من شهرين تقريبا أصبح قريب من الدقة مما في اليومية. قال قال قال والمبادرة بها أولى، فالمبادرة بصلاة العشاء أولى إذا اجتمع الناس، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرى. والوقت واسع على كل حال، فيه ساعة، ولكن بشكل عام التأخير إلى ما قبل ثلث الليل أفضل، كل ما استطاع الإنسان أن يؤخر أفضل. وقد صح عنه أنه جاء إلى أصحابه فصلى بهم متأخرا وقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يراعي بها حال الجماعة، لأنهم إذا رأهم اجتمعوا فيعني أنهم جاهزون يريدون العودة إلى بيوتهم للتفرغ لشؤونهم، فيريح يعجل الصلاة لكي يجعلهم يرجعون إلى بيوتهم، وإذا رأهم أبطأوا فيعني أنهم قدموا عمل الليل فيبدأوا بأعمال البيت قبل الصلاة فيؤخرها لهم ينتظرون بها أيضا، وهكذا. قال ويكره النوم قبلها، النوم قبل صلاة العشاء مكروه، لأن نوم الليل غالبا يتمادى بالإنسان ويستغرق به، فالغالب أن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء أنه يتمادى به النوم فلا يستيقظ إلا بعد فواتها فهو مكروه. ومع ذلك لو كان الإنسان يحتاج إلى أن ينام ووكل من يوقظه ووثق من أنه سيوقظه وأنه سيستيقظ وأن الصلاة لن تفوته، فإذا أخذ هذه الاحتياطات تنتفي الكراهة. قال والحديث لغير شغل بعدها، كذلك يكره الحديث بعدها لغير شغل. والحقيقة أن الحديث لغير فائدة ومكروه في كل الأوقات وليس خاص بوقت صلاة العشاء، لكن الكراهة تشتد بعد صلاة العشاء. أما إذا سهل الإنسان بعد صلاة العشاء فيما فيه فائدة كطلب علم أو مذاكرته أو حفظه أو مؤانسة ضيف أو كلام مع أهله في البيت أو نحو ذلك فهذا مما لا كراهة فيه. أما السمر على المجالس التي ليس فيها فائدة فهذا كراهته شديدة، ومنها التلفاز، فإنهم للمجالس التي لا فائدة فيها في الغالب بما لم يكن الإنسان يتابع فيها علما أو شيء فهي مكروهة. والله والعلماء أخذوا ذلك من قول الله تعالى سامرا تفجر به سامرا تفجرون، فقالوا السمر في الهجر، والهجر هو الكلام الذي لا فائدة فيه هذا مكروه. وأما إذا كان لأي فائدة دنيوية أو دينية فلا حرج فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر مع أبي بكر وعمر في شؤون المسلمين، وثبت في حديث ابن عباس عندما بات مع خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضجع في عرض الرسادة وتحدث مع أهله ساعة من الليل، بعدين جلس مع زوجه يتحدث معها بعض من الوقت، فهذا مما لا كراهة فيه. بل هو إذا كان مما تدعو له الحاجة كمؤانسة الضيف أو مؤانسة الأهل أو نحو ذلك، بل هو مما فيه فائدة، خاصة هذا الزمن الذي أصبح الإنسان يجد وقته كله مشغولا، يعني فلا بد أن يخصص وقت لأهله يعتني بهم ويؤانسهم ويزيل وحشتهم. يعني بعض المشايخ حدثني مرة قال أنا منذ 5 أشهر لم أتكلم مع زوجتي. كيف يا شيخ؟ قلت له قال والله أنا قال أنا أجلس في الدرس حتى الساعة 1 PM أتي وأجدها قد نامت فأضجع وأنا وأقوم قبل صلاة الفجر لأذهب لأتهيأ للصلاة وما زالت نائمة، أتركها في وسط نائمة وأتي الساعة 1 PM وأنا. كنت قلت له يا شيخ كيف يصح هذا؟ قال لذلك قررت أني لا أخذ أي التزام يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة فقط. ما بقيت الوقت فغلق علي البيت سدا لكي أجد وقت لأهلي. فإذا كان الإنسان لا يجد وقت لأهلي إلا بعد صلاة العشاء فكرهة في ذلك. نعم. من العبادة في الجملة، لا أقصد، لا أستطيع أن أقول لك أنها من الذكر، ولكنها من العبادة في الجملة. يعني هل زدنا على الوقت؟ الله المستعان، كان درسنا الليلة في طول. يقول ما معنى الأسئلة المتكررة؟ سأخذ واحد منها. من قال لم تمن أشهر على السؤال اللي أخذته حتى لا؟ قال ما أحمر أحمر. قال ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو في الدين هو الخروج عن مقتضى ما دلت عليه الأدلة الشرعية. فالغلو لا يتحدد بأعراف الناس ولا بالمعايير التي يضعونها ولا بكون هذا غلو عند الناس أو ليس غلوا عند الناس. الغلو يتحدد بماذا؟ بالضوابط الشرعية. فمن خرج عن مقتضى النصوص الشرعية ومقتضى العلم فهو غال في دينه، ومن قصر عنهما فهو مقصر في دينه، ومن التزم بالعلم ومقتضى النصوص الشرعية فهو المتوسط في دينه. ولذلك نقول الغلو والتقصير لا يتحدد تبعا لأهواء الناس. وقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وهذا كثيرا ما يقع في بعض الناس سامحهم الله، أنما يأتي الإنسان بأشياء تخالف عرف المجتمع، يقول لك أنت غالي وأنت متطرف وأنت متشدد، وهذا لا يتقيد إلا بالنصوص الشرعية. يقول إذا كان الإنسان يلبس جوربا من فوقه حذاء يصح المسح على الحذاء؟ لا، ينزع الحذاء ويمسح على الجورب ثم بعد ذلك يلبس عليه الحذاء ولا بأس في ذلك. أي حتى ولو كان الحذاء إلى الركبة. هل هناك ما يشترط مسح القدمين في آن واحد؟ لا، هو لابد أن يغسل القدمين، يقصد مسح القدمين عند الخفين، لا بل يضع يده اليمنى على القدم الأول ويمسح ظاهره بأصابعه مسح خفيف يسير، يعني لا يجب عليه أن يوعب القدم كله. فهو كما نقول في مسح الرأس، فلو مسح نصفه أو ثلثه أو جانب منه يكفي. فذلك المسح يكون بخفة، يعني يبل يديه وينفضهما حتى يمشي الماء تبقى مبلولتين فقط ويمسح عليهما، هكذا مسح خفيف. يقول لو تعيد لنا أول الوقت للصلاة الظهر. طيب يحتاج هذا إلى شرح، نتركه لأن هذا هو اللي أطال علينا وقت الدرس، مسألة قضية صلاة الظهر. تقول ما هي الشروح التي تنصحنا بها في الرسالة؟ والله الرسالة عندها بعض عدة شروح وحواشي جيدة، ولكن قبل الشروح أنصحكم بمسالك الدلالة في شرح أو في تأصيل متن الرسالة لعبد الله الغماري، وهذا يعني أتى بالأصول. ونحن دائما من المستحب أن ندرس الفقه فمن مر على الأدلة وهو جيد. اسمه مسالك الدلالة في تأصيل متن الرسالة أو في شرح الرسالة، كل من المعنيين جاء ويتحدث عن الأدلة الشرعية ويؤصل الأحكام الشرعية ويبين المواضع التي أخطأ المالكية في تأصيلها في هذه المسائل. أما الشروح فلعل من أفضلها شرح الفواكه الدواني في شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، ومنها أيضا حاشية العدوي. حاشية العدوي إحدى الحواشي المهمة على شرح الرسالة، ومنها شرح ابن عمر. ابن عمر وهو واحد فاسي، ليس ابن عمر الصحابي طبعا، ابن عمر واحد فاسي من المتأخرين جدا، من يسمون الطلبة المتأخرين عند المغاربة يسمونهم الطلبة. أحد الطلبة يعني هو متصوف ويأتي ببعض الأمور المتصوفة التي لا دليل عليها، كصلاة البرور مثلا، يأتي بصلاة البرور وهي أن من مات عاق لوالديه أنه يصلي ليلة الخميس ركعتين بالإخلاص وكذا وكذا، حكاية طويلة يأتي بها المتأخرون مخالفين لما دلت عليه النصوص الشرعية من أن العبادة توقيفية، لكن مع ذلك يأتي بشروح وتقريرات جيدة في الفقه. ونحن نقول دائما لا يمنعك من العلم أو من أهل العلم أن يكون عندهم بعض التخليط أو الضعف أو الخرافات، لا تمنعك من هذا. يا أخي اجني الثمرة واترك الشوك، ولا يضرك أن تبقى ليس فيك شوكة مرة، فليس مشكلة ستصبر عليها. كما قال أبو الطيب المتنبي ولا بد دون الشهد من إبر النحل، يقول تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. أي واحد يريد أن يصل إلى العسل لابد أن يتحمل لسعة من نحلة مرة. وكذلك لو كانت حتى الكتب في بعض الأشياء التي لا تعجبك لا يمنعك ولا تتعصب أبدا أن يصدك عن كلام أهل العلم أن عندهم بعض الضعف أو بعض التصوف، إن كنت لست متصوفا أما إن كنت مريدا طبعا فسيعجبك قولهم. قال تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وطبعا أنا بالمناسبة في هذه البلاد أحس أن فيها حساسية شديدة من الأمور. والله نحن يعني عندنا هنا في هذه البلاد إفراط في الاتباع وإفراط في التقليد، فالإخوة الذين يحبون السنة ويتمسكون بها عندهم غلو في بعض الأحيان. مرة تجد الواحد يقيم الدنيا ولا يقعدها على دعاء القنوت في صلاة الصبح، يعني وهو يظن كأنه نصر من الله وفتح قريب، وأنه إذا لم يفعل هذا فسد الدين. يا أخي هذا ليس أمر كبير، هذا قول عند المالكية أعمل به وترك وليس مشكلة. وفي بعض الأحيان قال لأحد المشايخ كان عندنا إمام والله ضربناه وطربناه لأنه لا يفعل القنوت. هذا يظل الأمر مندوب بسيط. ذلك التصوف أيضا، التصوف منه ما هو صالح ومنه ما هو سيء. وأحد مشايخنا المتصوف رحمه الله تعالى يعني رجل أهل السنة وصاحب علم عنده تفسير في القرآن الكريم نظم، يقول عند قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، قال منتقدا على أهل مذهبه من المتصوفة، قال لكنما طريقة التصوف دخلها نوع من التكلف ومن دعاوى كاذبات وبدع مخالفات للذي الله شرع، فشيخك الذي فيه لا ترتاب حديث خير الخلق والكتاب، يعلمان يلقنان كل خير فاقبلي تلقين خير مرسل ومرسل. يعني فحتى المتصوف ينكرون على أهل مذهبهم ما هم فيه من البدع، فلا بد أن يكون عند الإنسان سعة بال، يعني حتى لو كنت متسننا انكر على الشباب المتسننين ما هم فيه من ضيق باع وغلو وقصور نوار. ولو كنت صوفيا او اشعريا حتى لو كان عند اهل مذهبك بعض الاخطاء لا باس ان تنكر عليهم، وهذا هو مقتضى العدل الذي امر الله تعالى به. فلا ينبغي لك ان تتعصب للحق فما بالك بالباطل، حتى الحق لا يجوز التعصب له. لا رأيت أن أهل الحق وأهل السنة يخالفون في بعض المسائل فأنكرها عليهم. وعندنا حتى مشايخ الصوفية يعني ينكرون على المتصوف ما هم فيه من بعض المسائل التي الخارجة. والصوفية لا بد أن تلزم كبقية الناس بالدليل الشرعي. وطبعا المقاري في إضاءة الدجنة أشار إلى هذا، المقاري من المتقدمين ومن مشايخ الصوفية أشار إلى هذا. قال وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للمنصوص، لا بد أن تؤوله حتى يتوافق مع النصوص الشرعية. وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتض للقدح، وهو إلى التأويل ذو انتحال أو أنهم قد غلبوا بالحال، يعني جاءهم حال فغلبهم حتى أصبحوا مجانين لا يعرفون ماذا يقولون. وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، فلا يقر ظاهر في الميل منهم ولا أمر طويل الذيل، وليس يقتدى بهم في ذلك. يعني ما يأتيه مشايخ الصوفية من الشاطح والكلام الخارج عن ظاهر الشرع هذا لا يرد عليهم ولا يقبل منهم، وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك. مسلك خطير، عندما تذهب واحد من الصوفية يقول كلام خطير رده أو شيء لا تقلده فيه. وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم. ما هي الرفقة المأمونة؟ سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرفقة. يعني إذا مشيت على خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخاف أن تزل أبدا، أنت تخاف الزلل والخطأ وأن تنزلق في حفرة وتسقط وتموت لا مشيت على إثر غير مهتدين. أما إذا مشيت على إثر الهادي المهتدي صلى الله عليه وسلم فلا تخاف أبدا أن تسقط في حفرة أو في أي شيء، لأنك تسير مع واحد خبير بالطريق ويعرف كيف يدلك على الطريق المستقيم. قال والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، ويسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتدي أضاء. وفي بنيات الطريق، يعني الطرق المعوجة، وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا وهلاكا يغشى، أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا إلى الوفاة. يعني حتى الصوفية أنفسهم ينكرون عليهم ذلك، لا بد أن يكون عندنا يعني صبر وتحمل وتفهم لمن خالفنا في المذهب أو في الشيء، ونحاول أن نرشده بحكمة. ووالله العظيم لا يهتدي الناس إلا إذا عملت معهم باللين والرفق والمحبة والألفة، وأهديت لهم وأحسنت لهم وبششت في وجهي. انظروا الأعرابي الذي بال في المسجد قام إليه الصحابة ليضربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموه لا تقطعوا خلوه يبول، بال في مكانه وارتكب أخف الضرر وصب. فلما رجع الصحابة قال له اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسع، رحمة الله واسع لا يمكن أن تحجرها علي وعليه. ولكن الرجل يعني هذا الأسلوب الحسن المتسامح السهل هو الذي علمه وحبب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يظنون أنهم يستطيعون أن يهدوا الناس وأن يوجههم بالشدة لن ينجحوا في ذلك. الناس يحتاجون إلى حلم ورفق وكياسة ومعالجة، تماما كما أنك عندما تحاول الإمساك بدابتك الشاردة لا تطاردها ولا ترميها بالحجارة وإلا زادت منك نفارا وهروبا. حاول أن تمسكها بإناء فيه شيء من الحبوب تحركه لها وتنادي عليها لكي تقبل عليك، أما إذا أمسكت حجارة وضربتها بها ستقف وتنتظر لا ستنفر منك أكثر. صلى الله تعالى أن يوفقنا. قال ماذا لو ابتلى الجورب بماء طاهر وماء مطر؟ نعم لا بأس بذلك، يمسح عليه. لو ابتلى الجورب بالماء فلا بأس يمسح عليه. يقول فسر لي بارك الله فيك الحديث الذي يقول بتغذية الإناء وغير حين المرض. طبعا هذا ليس بمثنى لا علاقة له بالدرس، نتركه حتى نضيفه إلى أسئلة عندنا هنا ليس لها علاقة بالدرس. وكذلك الإخوة الذين طرحوا أكثر من سؤال أو اثنين سأضيف أسئلتهم وأحاول أن نقصر الدرس القادم حتى نستفيد من الأسئلة، لأن السؤال كما يقولون نصف العلم. الآن إن شاء الله تعالى نستفيده. وأعذروني يا إخوة لعلي أخرتكم عن الوقت الذي كنت فيه. سبحانه وتعالى شيخ